السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر كاملة، ويدخل قيل بعد صلاة الفجر، يعني يصلي الفجر يوم 21 ويبدأ الاعتكاف إلى صلاة العيد يخرج بعدها، وقيل يدخل من ليلة 21، بمعنى أن يأتي يصلي المغرب في يوم 20 ويدخل معتكف صلى الله عليه وسلم ويستمر هذه الأيام. فإذا استطاع الإنسان ذلك فهذا حسن بلا شك، إذا لم يتيسر له أو شق عليه فإنه يجوز أن يعتكف يوما أو ليلة. ليلة مثلا يصلي المغرب في المسجد ويبقى في المسجد إلى صلاة الفجر ثم يخرج، هذا اعتكف ليلة. أو يصلي الفجر في المسجد ويبقى في المسجد إلى أذان المغرب، فهذا قد اعتكف يوما. ويجوز له أن يعتكف أقل من ذلك، يعني لو اعتكف ساعات، لو صلى المغرب في المسجد ثم قال سأجلس في المسجد أقرأ القرآن وأدعو الله سبحانه وتعالى حتى أخرج من صلاة التراويح، فهذا لا بأس، يكون اعتكف 3 ساعات أو 4. لو صلى العصر في المسجد ثم قال سأجلس إلى أذان المغرب، فإذا أذن المغرب خرجت ليفطر مع أهلي وعدت للصلاة أو جاء إلي بالإفطار مثلا، هذا لا بأس عليه في ذلك. المقصود أن يعتكف ولو ساعات يسيرة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. متى يجوز أن يخرج من اعتكاف؟ ما هي السنن التي ينبغي أن يفعله معتكف؟ أخبركم به في الرسالة التي بعدها.